لكن لو ناخد علوم قرآن ماشي وننوع يعني ناخد جولة كده في العلوم. احنا لكم علينا حق كبير، مدام انتوا جايين لطلب العلم يجب ان نسعى لخدمتكم، والعلم الذي حصلناه في عشرات السنين 20-30 سنة واجب نعطيه لكم تاخدوه كله، لان ده امانة ليبلغ الايه الحاضر منكم الغائب، وبلغوا عني ولو آية. والله ولو يهدي بك الله رجل واحد ما يعني ما تحملش هم بكرة. هو القرار بسم الله الرحمن الرحيم من ساعة ما صدر القرار أرسل رسوله ليتم ليظهره على الدين كله، خلاص منذ أن أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الحكمة والهدف الهدف ليظهره على الدين كله، والقرار واخد أمر تنفيذ يعني مش لسه محتاج بتفعيل. لعل كنا خدنا أقسام التفسير عند عبد الله بن يعني عند العلماء عموما صفحة 17 خدناها ولا طيب، وقلنا أن ابن عباس قسم التفسير إلى أربعة: حلال وحرام وتفسير العرب وتفسير العلماء، وأركز على تفسير العلماء دي عشان ده مهمتكم أنتم. تفسير العلماء أنت أن نهتم بالتفسير الذي يرتقي عن مستوى العوام الناسخ والمنسوخ العام والخاص المطلق والمقيد المحكم والمتشابه، كل ده يعلمه العلماء والأخير لا يعلمه إلا الله، وده في الأمور المحددة أوي فواتح السور وصفات الله والغيبيات. بعد ذلك هناك تقسيم: تفسير بالمأثور، تفسير بالرأي، تفسير إشاري. ده التقسيم المشهور بين العلماء، يقول لك التفسير إما بالمأثور وإما بالرأي وإما إشاري. والتفسير بالمأثور له تعريف: قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بأقوال الصحابة. يعني لو قلنا لك عرف التفسير بالمأثور واذكر أنواعه ومثل لكل نوع ثم اذكر أهم المراجع في كتب التفسير أو في كل نوع منها، سؤال عام سؤال مليان، هتيجي تقول التفسير بالمأثور هو بيان القرآن الكريم أو الآيات القرآنية بما جاء في القرآن، ومين بقى الشيخ الدقرم اللي خرج لي آيات قرآن بآيات قرآن؟ لا مش كتير محصورة. أشهر موضع بنقوله دائما في الأمثلة: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تفسير لقوله فتلقى آدم من ربه كلمات. كان آدم مكان في الجنة وبعدين الشيطان وسوس له وأراد الله أن يخرج آدم من الجنة، وفعلا خرج وأدرك زي ما القرآن يقول فنسي ولم يجد له عزما، وقعدين فتلقى من ربه كلمات ليتوب بها إلى الله. كلمة كلمات أين تفسيرها؟ جاء في القرآن في آية تانية في سورة تانية في الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما يقول لك قال اثنين من مين؟ سيدنا آدم وسيدة حواء، عشان النساء يقول لك لا ده هذا سيدنا آدم بس اللي كل من الثمر من الشجرة، لا وأيضا يعني أيضا يعني أكل شاركة السيدة حواء أيضا. احنا ما بنلومش حد طبعا، احنا لازم نبقى مؤدبين. خد بالك ان التعبير القرآني سيدنا ادم عصى وعصى ادم ربه فغوى، ده القرآن يقول كده، ما تجيش انا وانت في الكلام العادي يقول سيدنا ادم عصى ربه، يا فلان بتعمل معصية ليه يا عم ما ابوك كان كده. اوعى تقول اوعى حد ينزلق الى هذا المستوى. الرسل يحرم نقدهم حتى ولو بما جاء في الوحي، الوحي تقرأه بس. لما تقول لسيدنا موسى كمان قاتل وظل، هو قال عن نفسه فعلتها اذا وانا من، هو يقول عن نفسه القرآن يسجل، تيجي تقول لي بقى سيدنا موسى عمل كذا وكان كذا، لا لا حذاري حذاري. النصارى يقولوا بقى يقولوا لي هو ده كلام غير صحيح انهم يتهموا سيدنا داود وسليمان النصارى. هذا كلام هذا من الاكاذيب عند بني اسرائيل ان سيدنا داود اخطأ او سيدنا سليمان, كل ده كلام كذب لا اساس له من الصحة. انا بتكلم في جزئية انا وانت على يقين انها مذكورة في القرآن, يعني سيدنا ادم القرآن يقول وعصى ادم ربه فغوى, خلاص ادي قضايا انتهت. ولما سيدنا موسى بيعاتبه في الاخرة يقول له انت يا ابونا الذي اخرجتنا من الجنة, يعني اوزل كان زماننا قاعدين في الجنة دلوقتي وعايشين مبسوطين, ايه اللي خرجنا من الجنة ودخرجنا من الجنة وشقينا, حديث متفق عليه تقريبا او في البخاري. فسيدنا ادم قال له اتلومني على شيء قدره الله علي قبل ان اخلق بألفي سنة, يقول سيدنا رسول الله محمد فحج ادم موسى, يعني اقام عليه الحجة. انت بتقول ان انا عملت بس الامر كان مقدر ومترتب في علم الله وقدره حتى يخرج سيدنا ادم الى الارض ويعمر الارض وسيدة حواء ويحصل تناسل وتكاثر والبشرية تعمر الارض. فلما تيجي سيدنا موسى ايضا فركزه موسى فقضى عليه, قال هذا من عمل الشيطان. تقول لي موسى عمل شيطانية, اوعى يعني حذاري انك تنزلق الى هذا الايه الى هذا الموقف. الرسل ينبغي ان يعني نكن لهم كل ادب وكل احترام, ولو سجل القرآن نقيصة او خطأ لواحد حتى خلاص احنا ما نكررش هذا الكلام وندخل في الهوى والرأي. استنى, لا برضو هذا ليس مدحا, يعني لا نمدح الرسول بذم غيره, هذا لا يقول. الرسل معصومين وان حصل شيء فبقضاء وبحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. انا عاوز انبه بقى الى الاهم, تفسير قرآن بقرآن ده مش واحدة ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة, ده ياريتك تجمع عندك مثلا في قوله تعالى يا الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. ما يتلى عليكم جاء بيانه في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, الآية رقم 3 في نفس السورة. عندك أيضا 8 أزواج فسرت بعدها من الضأن 2 ومن المعز إلى آخره. وعندك قاعدة أيضا خذها, أنا سمعتها من الشيخ شعراوي لحد ما لقيتها في تفسير ابن كثير, كلما جاء في القرآن وما أدراك بلفظ الماضي جاء بيانه, لفظ وما يدريك أغلق الباب فيه. أنا سمعتها من الشيخ شعراوي, قلت إيه ده الشيخ شعراوي راجل عالم ما شاء الله, يعني موسوعة المفسرين, لقيتها في ابن كثير. وما أدراك ما الطارق, يعني ما هو الطارق, من أخبرك بقدره, النجم الثاقب, خلاص. وما أدراك ما القارعة, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتقرا اذن الناس ويوم القيامه. وما ادراك ايه تاني, الحاقه ما الحاقه, وما ادراك ما الحاقه, ذكر اوصفها بعدها على طول, اما بيانها او اوصف. وقال بقى كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصار عاتيه, يعني وادخل بعد كده حد ما قال على اوصاف يوم القيامة وجاب تفصيل. وما يدريك لا تجد بعدها تفسير ولا بيان من القرآن, ممكن يعني اذا كانت مش من علم الغيب, اذا لم تكن من علم الغيب يعني ممكن يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كانت كما وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة, من يعرف الساعة, لا من احد, لا احد, والباب فيها مغلق. والله يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها, في أيتين أظن بالمعنى باللفظ ده, وعد في الأعراف وعد في اللي في النازعات اللي في الأعراف, قل إنما علمها عند ربي, خلاص. وكلمة قل, ولاحظ إن كلمة قل ده باب لوحده في القرآن لم يفتح معانا بعد حتى الآن, اسمه أسلوب تلقيني. قل قل قل ده عبارات فريدة يعني نوع متميز. اللفظ اللي بعد قل صيغة مكلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغها بنصها زي ما هي كده. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون، قول اسألهم، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل لا تظن أنها جت القرآن على القليل، أنا قلت مرة أنها وصلت كام؟ 332 مرة. كلمة قل نسميها الأسلوب التلقيني في القرآن، جاءت في القرآن الكريم بعدد 332 مرة كلمة قل. وأداء بالضبط قالوا تماما نفس العدد. ولما اسألك بقى عن الحفظ في القرآن، في آية واحدة ما فيش غيرها جت قل فيها خمس مرات، الآية سورة الرعد، قل من رب السماوات، لا قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله. وأنا بقول الله عشان مبدأ من لفظ الجلالة طبعا، إذا فتحت الإيه الله بتفخم، لكن لو وصلت قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنا خدت دي خطبة مرة، خطبة كاملة ركزت فيها على أن هذا منهج دعوة كامل. بدأ بيه تدعو الناس إلى الله، بدأت بيه بالمسلمات قواعد. ما تيجي تنصح واحد تدخله من باب يحبه، ابدأ معه بشيء يألفه ثم تفتح شهيته. في حاجة في اللغة العربية اسمها استمالة الخصم، زي اسلوب الجدل في القرآن. احنا ما خدناش حتى السنة، ولو يمكن ناخد كده في اخر السنة هنا ثلاث اربع موضوعات شديدة بتاع العلماء. اسلوب الجدل في القرآن اسلوب راقي جدا، يجعلك تكلم الخصم ولا ينفر منك. تيجي تقول له يا فلان تبا بتأخر الصلاة عن وقتها فاسق، يا فلانة لابس الخمار فاسقة، لا هذا الاسلوب ينفر. في القرآن لما بيتكلم مع رسول الله والنبي بيخاطب الكافرين، ربنا بيقول ليه برضه كلمة قل بالاسلوب التلقين، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، اديهم انت الإجابة، قل الله. بعدين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مش هوسع فيها الكلام دلوقتي، عاوزين نرجع لكلمة قل بتاعة الرعد. إنما أيا كان الأمر هذا أسلوب في حاجة اسمها استمالة الخصم. بتجادل الواحد ما تفتحوش كده بالإيه بالصدمات في وجهه، افتح شهيته. ربنا بيقول لرسول الله وانت بتخاطب المشركين ما تقول لهمش نحن على صواب وأنتم على خطأ، نحن مؤمنون وأنتم كافرون، لا لا لا لا، وإنا أو إياكم لعلى في فريق مننا احنا الاثنين على على على صواب والثاني على خطا. شوف الاسلوب، الكافر يسمع كده من رسول الله، ده لو ان الرسول قال وان لعلى هدى وانتم في ضلال مبين، هو الواقع كده خاطب الكافرين. ولكن القران علمه ان يدعو بالحكمه والموعظه الحسنه ويجادلهم بالتي هي احسن، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. والا الايه اللي بعدها كمان بعدها بيقول ايه، قل لا تسألون بقى الرسول يقول للمخاطبين الكافرين لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما حتى ما اجرمتم حتى ما تساواش مع الخصم. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ولو انه عكس وقال لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون او عما اجرمتم كان هو ذلك. لكن شوف الاسلوب، ليتعلم كل واحد منا ان الاسلوب ينبغي ان يكون لطيفا عفيفا الى اخر الآية لصورة بعد. قل من رب السماوات الارض، قل الله، قضية دي كل مسلم بها. ولما الكفار سألهم والنبي الله قال للنبي سألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله والآية الثانية يقولون خلقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قضايا مسلمة ما فيهاش خلاف. ابدأ بها لما يقر لك أولا في بداية الأمر بأن الخالق هو الله انتقل بقى معهم ما دام هو الخلق يجب أن يعبد. وقل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء طيب سيبوا لك فيه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. طب انت ما دام هو اللي خلق بتعبده غير اللي ما يملكش نفع ولا ضرا ليه؟ وفي حبة أدلة كمان جاية بعد كده. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ما حدش هيقول أبدا يستويان، مش ممكن. هل يتساوى ده وده؟ ده جاب له حاجة من الواقع بالإحساس كده اللي محوم البصر زي اللي مبصر، مش ممكن مش ممكن. وادخل بقى اسلوب ايه شديد شوية شوية شوية. أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هذه بقى ما فيهاش اتصال خالص. اللي انتوا بتعبدوهم من غير الله عبدتهم ليه؟ هل لهم خلق ولهم تقدير في الكون وبيطلعوا انتاج يخلقوا بني ادمين وحيوانات وبعدين انتوا بقى الامر عندكم ما انتش عارفين ما الذي خلقه الله وما الذي خلقه هؤلاء؟ اختلط الامر عليكم عشان كده يعني انتوا تايهين؟ طبعا مش ممكن حد هيقول كده، مش ممكن. خلقوا كخلقهم فتشابه الخلق عليهم. في الاخر بقى خلاص سكتم. قل الله خالق كل شيء تثمر ايه؟ توحيد الألوهية والربوبية في الآخر خالص. في الآخر بيقول ايه؟ وهو الواحد القهار. دي ما شاء الله آية واحدة في سورة الرعد بس مليانة فيها هذا المنهج القرآني العظيم. تعال بقى ندخل على كلمة قل. قل قل اسلوب ايه؟ تلقين في القرآن الكريم كثير من هذا النوع. لو هتكثر من الامثله قران بقران عندك واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. وباك ان اوفي دي الفاء بس ما فيهاش ياء. ليه مجزوم في جواب اوفوا؟ الفعل الامر بيجزم الايه المضارع بعدين زي وقال ربكم ادعوني استجب لكم دي زيها. اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. فين العهدين دول؟ قالوا المذكورين في ايه لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا ادي عهد الله ادي عهدهم لو كفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار. يبقى في عهد من البشر يعملوه، في عهد من الله يوفي لهم اذا هم بداوا يوفي لهم. ده تفسير قرآن بقرآن. وعندك بقى وما أدراك، كل ما أدراك جاء بيانها بعده. قاعدة كده عامة في القرآن بقى ماشية معاك تفسير قرآن بقرآن. وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده تفسير الخيط الأبيض عشان ما حدش يقول ده نجيب خيط أبيض ونشوفه زي الصحابي اللي عمل كده والنبي قال له أنت تفكيرك انك لعريض القفا. هو ربنا يقول لك كل واشرب لحد ما يتبين لك الخيط الابيض من خيط الاسود. تجيب فتله بيضه وفتله سودة وتنك تشوف، لا ما انت شايف يبقى لسه الليل شغال لحد ما النهار يطلع خالص. طبعا لا، تبين لك الخيط الابيض النهار. واحنا طبعا مش خبراء في الارصاد بس بيقول لك هناك مع بدايه الفجر الصادق خط ابيض ضوء ياتي في الافق بعرض الافق كله، وبعد منه بقى ما فيش ظلام. يبتدي بقى النهار يطلع شويه، يبتدي الشمس بقى ايه لما تقترب من العلو يبتدي الشفق يحمر، وبعدين يبتدي بقى الضوء بتاع النهار يظهر الى اخره. ايه يعني افكشين مش حرك كده بتحركك القضايا، بهد ني بليد. بس طبعا احنا ما بنقولش كده عشان الصحابه، احنا مطالبين بان نتوقف. النبي قال لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم المد اللي هو الاثنين دول الايدين مع بعض ولا نصيفه كف واحد. تعال بقى ناخد النوع الثاني من التفسير بالمأثور، قرآن بسنة. قرآن بسنة ايضا مش كتير، فسر رسول الله بعض الاشياء لما نزل قوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بكت الصحابة، فانزل فرسول الله قال ان الظلم هو الشرك، تدل بالقرآن. يعتبر الحديث ده فيه نوعين، بيان من الرسول للشرك للظلم بانه الشرك، وبيان من القرآن يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى كأن القرآن فسر قرآن والنبي استشهد به وفسر النبي على تفسير القرآن. غير ده كمان، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي. خلاص خلاص عرفنا ده بقى كنماذج وكأمثلة، عندك 4-5 أمثلة. بعد كده تفسير قرآن بسنة تاني، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالنبي لما قال من يوقش الحساب هلك، السيدة عائشة قالت أوليس الله قد قال من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض. حساب يسير، من فيه حساب يبقى عرض أعمال وعليها حساب. أما اللي يؤتى كتابه بيمينه يبقى طبعا يعني ربنا بيتقبله وبيسر له، ما فيش حساب خلاص، لان من نوقش الحساب عذب، دي قضية كبيرة شوية. على كل، لو نرجع بقى للامام ابن حجر جانع كتير، وايا كان الحال تفسير قرآن بقرآن ايات قليلة، تفسير قرآن بسنة احاديث قليلة مش كثيرة، تفسير قرآن بأقوال الصحابة ما عندناش من الصحابة حد تفرغ إلا ابن عباس وابن مسعود، وأكثر الصحابة تناقلوا كلمات. أما التفسير الكامل للصحابة فهو ابن عباس وابن مسعود، حتى ابن مسعود لم ينقل عنه الكثير لأنه شغل بالقضاء وشغل بالوزارة. سيدنا عمر أرسله إلى الكوفة قاضي، أرسل سيدنا عمر بن ياسر أظن قاضيا ووزيرا، وابن مسعود كان امام او امام وقاضي، شغل كثير. وثم ان ابن مسعود مات مبكرا، لما بنتكلم على العلم ابن مسعود اعلم من ابن عباس، اعلم يعني، لان هو الذي يقول سلوني عن كتاب الله ما شئتم، زي ما خدنا في السنة الماضية، فوالله ما من آية الا وانا اعلم كيف نزلت ومتى انزلت واين انزلت الى اخره، لكن مات مبكرا سنة 32 مات عبد الله بن مسعود، ملحقش، لم يتمكن من ان يقتبس من كبار الصحابة الكثير ويعرض ويعلم الامة زي ابن عباس اللي عاش الى عام كان 68. ابن عباس لا ما كملش ده حاجة 70، او هو اصله ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، فمات سنة 68. اللي عمر مش عبد الله اظن انس، انت قصدك على سيدنا انس بن مالك، انما سيدنا عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ومات عام 68 من الهجرة، يبقى قبل ثلاث سنوات و68. لكن لما عاش الى 68 جيل الصحابة كله من بعد من ايام رسول الله الى بعد وفاة رسول الله، النبي توفي سنة 11، عاش ابو بكر وعاش عمر وعاش عثمان وعاش علي، وجاء بعد ذلك سيدنا معاوية ايضا وخد 20 سنة، معاوية عاش كتير 20 سنة، من سنة 40 لسنة كام؟ لسنة 60. وبعد كده جاء يزيد، وكان من احد اولاد سيدنا معاوية، احد ناس عدول من اولاده، الاشج، واحد من الناس حتى يقال الاشج ويزيد، واحد برضو من اولاد سيدنا معاوية يقال اعدل بني امية، الاشج هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان وقع من على الدابة بتاعته فاصابته يعني جرح عميق في رأسه، ففضلت علامة مميزة له، فكان يقال عنه الاشج. المهم سيدنا عبد الله بن عباس لما عاش طويلا جمع ما تفرق عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ابن مسعود يموت سنة 32 ابن عباس عاش بعد منه كم سنة؟ ما شاء الله حاجة 40 سنة، 45 سنة ولا 46 سنة، 68 46 سنة. تتلمذ على معاذ بن جبل، وتتلمذ على أبي بن كعب، وتتلمذ على سالم مولى حذيفة، وتتلمذ على أبي هريرة، وتتلمذ على زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود أيضا في أول حياته. فعبد الله بن عباس جمع ما تفرق عند الآخرين، وده اللي جعل منه عالما عظيما، سبب من الأسباب. قرآن بأقوال صحابة، أقوال ابن عباس وأقوال ابن مسعود، ما شاء الله ما أكثرها. بنجيب مثال ولا مثالين كده في أول سورة النساء، إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس إثما. ولو رجعت للغة هتلاقي نفس الكلام، إنما مروا عن ابن عباس ماشي. ذلك هدنا ألا تعولوا ألا تميلوا. وعندك أيضا قراءة من القراءات عن سعد بن أبي وقاص في تفسير قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. المعروف أن الأخ والأخت يتساويان إذا كانوا لأم بس. وعندك الميراث طبعا هناخد طبعا في سورة النساء الميراث ان شاء الله يمكن المحاضرة القادمة. في الميراث خمسة لا يسقطون من الميراث: الاب والام والابن والبنت واحد الزوجين. فعندك هنا الاخوة لا يرثون اذا كان في فرع وارث ولد بالذات، مات الميت وله اخوة. لو عنده ولد اغلق الباب على الاخوة خالص. طب عنده بنات، خد بالك عنده بنات ما عندوش اولاد، اذا الاب موجود اغلق الباب ايضا. انظر دايما عند الاخوة لشيئين: الابن والاب. لو الاب للميت يعني مات الميت وابوه موجود، الاخوة ما ياخدوش حاجة خالص نهائي، الباب مقفول خالص خالص على الاخوة. في فرع وارث ولد وبنت، في ولد برضك الاخوة ما ياخدوش، لكن لو كان بنات بس بياخدوا التلتين البنتين مثلا او البنات، او حتى لو البنت بتاخد النص والام بتاخد نصيبها يعني دي الزوجة. وافتراضا ان مفيش اب، خد بالك لو في اب هنغلق الباب على ليه؟ على الاخوة تماما. فلو مفيش اب ادي بقى الاخوة الباقي، كانوا اشقة او ايه اشقة او باب. لو بنت واحدة تاخد النص، البنتين فاكثر بياخدوا التلتين. انت مشيت. ربنا قال: فان كنا نساء فوق اثنتين. فانت تقول لي ما قال فوق اثنتين اهو، انا اكتر من اثنين مش اثنين. اما نوصل الاية هقول لك خليك شيخ دقرم. القرآن هنا من العلم اللي يختص بيه بقى حضراتكم الناس اللي عاوزين يبقوا علماء. وعلماء ايه؟ عالم. مش عالم حاجة غنانة كده، لا عالم. ان الدليل على البنتين استعملوه في الايه؟ في الاختين. دليل البنتين البنات اكثر من اثنين استعمل في الاخوات اكثر من اختين، ودليل الاختين استعمل في البنتين. لما تقرا الايه دي والايه دي في حق البنات قال: ان كانوا اكثر فان كانوا ايه؟ فان كنا نساء فوق اثنتين ثلاثه فاكثر. في الاثنين ما تكلمش، خلوها منين؟ من عاد الاختين في الاخر. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. في الاخوات نص على الاثنين ما جابش الاسيد. في البنات نص على الاكثر من اثنين ما جابش الاثنين. خدوا دليل الاكثر في البنات للاكثر من الاخوات، ودليل الاثنين من الاخوات للاثنين من البنات. شوف الشغل، هتعملوا القياس من دي على دي ودي على دي، شغل شغل. علشان كده تبقى ايه؟ لو قلت لك فين دليل البنتين هتقول لي اخذ قياسا من الاختين. فين دليل الاخوات الكثير اكتر من اثنين؟ اخذت قياسا من اثر من البنتين، خدوا من دي على دي ومن دي على دي. انا عارف ان دي صعبه شويه بس مش صعبه الحاجه دي قياس قياس. والبعض يقول لك كمان حديث رسول الله طبعا صلى الله عليه وسلم لما احد الصحابه استشهد في غزوه احد اظن سيدنا سعد بن الربيع وكان عنده بنتين بس ما عندوش اولاد اخواته بالنسبه للبنات يبقوا ايه اعمام اخوات الميت خدوا الميراث لها ثوب وكانت عاده العرب انهم لا يورثون المراه ايه الحجه يا عرب يقول لك المرأة لا تحمل سيفا ولا تركب فرسا لو جاه هجوم على القبيلة تمشي حاجة تعمل ايه لا هتشيل فرس وتدخل تجاهد سيف ولا هتركب فرس وحتى لما تيجي تنصر سعد ما يجي هجوم على القبيلة زي العربي لما تولد له بنت صغيرة فنزل له مبروك لك مبروك لك في المبروك قاله على ايه والله ما هي بنعمة الولد ده العربي احنا بنغلطه طبعا في هذا عشان الاخوات يزعلوا لا الله الله احنا بنجيب التاريخ دليل ايوه هم قالوا كده والاسلام رد عليهم لما الراجل قال والله ما هي بنعمة الولد نصرهن بكاء وضرهن سرقة كلام العربي لما يجي هجوم على القبيلة المرأة تعمل ايه تصرخ كل النصر اللي هتنصر به القبيلة انها تبكي وتصرخ فقط ما فيش سيف ما فيش سلاح ما فيش ركوب جمل ولا ركوب فرس فبيعتبر ان ده يعني انتصار ضعيف يعني هزيل مالوش وبرهن لما يجي لها امها او اخواتها او كده عاوزه تبرهم هتجيب منين هتاخد من مال زوجها اذا استاذنته طبعا خلاص خد بالك من المساله دي مش كل ما يعطى مش كل ما يعني تتصرف فيه المراه ينطبق عليه هذا لا لو ان زوجها مداها اذن خلاص مداها تفويض عام انها تشتري مثلا ما تريد او تهابك خلاص انما لو ان الامور ها ما فيش قرش يخرج من الخزنة الا بفيفة تصريح طبعا يبقى ساعتها اذا جت الاخت اختها او امها او حد من قرايبها وتريد ان تهدي له تستأذن زوجها كان زمان بقى ما فيش استئذان المرأة على طول تعالى بقى نتكلم على قضية الايه تفسير بالمأثور قلنا كم نوع ثلاثة قرآن بقرآن قرآن بسنة قرآن بأقوال الصحابة بأقوال الصحابة لما سيدنا سعد مات في غزوة بدر وجاء الإعمام عاوزين الميراث النبي قال له توقف أم البنات جت قالت يا رسول الله إن سعدا استشهد في غزوة أحد وله بنتان ولا تتزوجاني إيه على مال حدش يجي يخطبهم إلا إذا كان في برضه لهم ثروة وإن عمهما أو أعمامهم لهم عم أخذ الإيه الميراث فالنبي قال رد المال واعطي البنتين الثلثين حد ذو البنتين ثلثين ممكن تاخد الدليل للبنتين من نص الحديث مش من القياس ماشي اعطي البنتين الثلثين واعطي امهما اعطي الام من فاكر ما دام في فرع وارث يبقى التمن صح كده وخد الباقي وهنا بقى فعلا لو الواحد اللي مات مش تارك اولاد تارك بنات بس بنات ياخدوا التلتين والزوجه تاخد نصيبها واذا كان في اب او ام هياخدوا الباقي خلاص يبقى الاخوات ما لهمش حاجه خالص مفيش اب ولا ام او مفيش اب بذات يبقى الاخوه ياخدوا الميراث ان كانوا اشقاء للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا لاب للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوه لام تذكر الإخوة لأم لا يرثون إلا مع الكلالة راجل لا له أصول ولا له فروع ماليش أصول أمال جميل ماليش أصول موجودين ماتوا أيوة كده اصحى أحدهم ماليش أصول أمال يعني الراجل اللي مات ده كان جاي منين يعني ماليش أصول لا طبعا له بس لا لا لا يبقى بعد وفاته لا أب ولا أم ولا ما تباعد يعني لا اب ولا جد ولا ام ولا جده كل ما لهوش لا اب ولا ام ولا ما ولا الاصول الاكبر ولا ابن ولا بنت ولا الفروع مقطوع من شجره مات الرجل ما فيش غير ان كان زوجه بس لو في اي فرع الورق الاخوه لام ما يورثوش لو في اي اصل الاخوه لام ما يورثوش ولذلك المساله دي من اغرب مسائل الميراث الاخوه لام خد ثلاث حاجاتهم لا يرثون الا كلالة الاخوة لام لا يرثون إلا كلالة. وإذا ورثوا فالأخ يتساوى مع أخته في النصيب. الولد زي البنت، الولد زي البنت، ودي من الحالات اللي إيه يتساوى فيها الميراث للذكر والأنثى. الإخوة ليه؟ لأم. الأب لا، الأشقاء لا. الإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة، وإن ورثوا يتساوى الذكر والأنثى، ولا يزيد نصيبهم عن الثلث. مين؟ تلت. 10 هو التلت، 100 هو التلت، ويتقسم بالسوية طبعا. لو كان واحد بس هياخد ايه؟ السدس. الواحد بس هياخد السدس. ده في علم الميراث، وان طبعا عندكم علم الميراث. ايوه، شركاء واحد اتنين فاكثر يبقى شركاء في السدس. هنا بقى سيدنا سعد لما الآية بتقول لا مالتش لأمه، لكن الصحابة فهمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توريث الإخوة الأشقاء والأب في آخر آية. وكل آيات الميراث إيه؟ 3 آيات. خد بالك، كل آيات الميراث في القرآن 3 آيات. وقد تجد بابا في الفقه له جزء كلمة. الرهن في الإسلام باب كبير، الرهن في الإسلام باب كبير، وانا دايما بساعات بقوله في الدروس، لان كثيرا من الناس بيغفلون عن الربا، عن الربا فيه. واحد يقول لك ايه، سلفني 100 جنيه. حاضر، اسلفك 100 جنيه. سلفتك ال 100 جنيه، اقول لك بقى اديني كتاب بقى يا اخي استفيد منك حاجة، يعني سلفتك 100 جنيه اديني اي فايدة. هذا ربا، هذا محرم، هذا محرم. ولذلك كثير من الناس، واحد يقول له انا رهنت لك، انا اديتك الارض، اديتك مثلا سلفة 50,000، يقول له خد الارض الزراعية بتاعتي هي رهن، وازرع واقلع واستفيد. هذا ربا محرم. ده سيدنا ابو حنيفة حكيت لكم القصة دي العام الماضي، مرضش ابى ان يقف في ظلال بيت، فقالوا له يا امام احنا الجو حار والشمس حارقة واحنا واقفين ده دقايق وحنمشي، تعال اقف معنا في ظل هذا البيت. قال ان على صاحب هذا البيت دراهم. صاحب البيت ده سلف مني سلفة، ولو انا وقفت في ظل بيتي، لو وقفت في ظلال بيتي ابقى انتفعت منه منفعة، فيكون قرضا جر نفعا. شوف التحري قد ايه. ابى ورفض ابو حنيفة ان يستظل بظلال البيت لان صاحب البيت واخد منه سلفة، فخشي ان يستفيد منفعة انه يقف في ظل البيت. يعني ما شاء الله على التحري لهؤلاء العلماء. تعال بقى ندخل على سيدنا سعد، فهو ايه صاحب التفسير في قوله وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من امه. من امه دي مش في النص، اللي حددها هنا سيدنا سعد، يبقى ده يعتبر تفسير قرآن بأقوال الصحابة. وهو استفاد منين؟ من ان الآية الأخيرة جابت الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يبقى دولة الإخوة لأم. خلاص، لو سألناك سؤال عن معنى الكلالة تقول لي مش عارف ولا سهلة؟ ما هي الكلالة؟ الذي لا أصل له، بلاش أصل وفرع دي، من مات وليس له وارث من الأصول أو الفروع، لا أب ولا أم، وإن علا ولا ابن ولا بنت، وإن نزلا إلى آخره. طيب، ده تفسير بالمأثور، قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بأقوال الصحابة. في أقوال الصحابة هتكفي، لا ترى آية إلا ولابن عباس فيها كلام. ابن عباس ما شاء الله رب إيه، ده قاعد 50 سنة في الحرم المكي مفتي مكة، شحن وفرغ. اللي كان بيعمل كده عارف مين؟ راجل محترم قوي، دكتور جميل غازي، صاحب مسجد العزيز بالله في الزيتون. انت لحقته؟ اه طبعا. وانت برضه لحقته؟ من الشباب دول ورور خالص خالص خالص. انا ادركته الله يرحمه، وعملت معاه 4 سنين مع الشيخ ابن باز، برضك ابن باز ما شاء الله من العلماء العظماء عليه رحمة الله. كان الدكتور جميل غازي يقعد 6 شهور في مصر و6 شهور في دول الخليج. يقعد ست شهور هنا يقرا كتب التفسير وكتب الحديث وفسر القران كله والتفسير كله موجود وشرح البخاري اظن كله موجود. واللي احسن كده ليكو عنده مناظره حكيت لكم العام الماضي ناظر احد عشر قسيسا فاسلموا باكملهم بعائلتهم. اه كان في السودان فعلا فعلا كان في السودان موجودة والله يعني اي حد حاضر هجيبها لكم. لا لا عندهم ده في ايه ده باتنين جنيه هاخد 2 جنيه منكم مش كاملة. لا هي موجودة في المسجد وبس وانا باخد كلية الدعوة بالخمس ست نسخ وكل 10 طلاب ينسخوها وما شاء الله منظرة منظرة ما شاء الله. المهم كان الراجل ست شهور دول شحن شحن يقرأ يقرأ وطبعا بيفسر وعنده ذاكرة قوية ما شاء الله على الله يرحمه بأرقام الآيات. أيوه ويجي دول الخليج يفوت بقى يقعد شهر في عمان شهر في الإمارات شهر في البحرين شهر في سوريا ما بيقبلوش حد يقول لهم علم مع العلم إن ربنا اختارني في الحرم 4 سنين أكيد دعوة الأم ولا واحد يعني ما يقدرش يقول أنا أستحق بإيه ده كوم المعاصي قد كده. المهم يعني ساعات دعوات الأم بتاخد امر تنفيذي على طول ما استناش. اه يعني هي دعت برضه ان انا احج في حجات ان شاء الله في حجات 6 اكيد لسه في واحده عندي يعني عشم ان انا احج والله اكبر والله وما ذلك على الله يا عزيز. وكنت احج واخد فلوس يعني شيخ ابن باز الله يرحمه زكاني اكثر من مره ان انا احج فاخد الراتب اللي انا باخده في سلطنه عمان في مركز الدعوه واخد مكافاه في الحج والسنه اللي حج فيها الملك خالد راح مدي كمان مكافاه تحج وتاخد لك 20,000 ريال ايه ده ده ده بس كانت الزكاة تخرج مقدما خد بالك برضه يعني كل حاجة لا تمن كانت الزكاة بتخرج مقدما يعني ربك فضل واسع. وما تفعله من خير يعلمه الله وتزودوا وتزودوا يا شيخ اللي بيقول لي وتزوجوا لا ما اسمه تزوجوا يا شيخ لا وتزودوا دال بالدال مش بالجيم ايوه كده من خاص لي الى الاحسن طبعا يكمل يفوت سنة لكن هو يعني اللي عاوز يخرج مقدم ربك فضل واسع. المهم التفسير بالمأثور تعريفه خلص انواعه 3 اهم كتب ايه خد بالك كتب التفسير بالمأثور مش كتير ليست كثيرة ليه لان التفسير بالمأثور محدود قرآن بقرآن هتلاقي 20-30 آية على أوسع على أوسع نطاق على أوسع نطاق. تفسير قرآن بأقوال الرسول أيضا ليس كثيرا والجزئية دي خد بالك منها كويس. إحنا بنخالف الإمام ابن تيمية الجبل الأشم ده في أن رسول الله فسر جميع القرآن ده رأيه هو كده مخالف لكل المفسرين وكل العلماء. هو الواقع الواقع قال لك لا فسر لان ربنا قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم فضروري مكلف الرسول بالبيان. فاحنا بنقول له ان العرب الصحابه ارقى طبقه في العرب كانوا عقول خالصه قدر كبير من اللغه يعرفونه فكثير من الايات لا يحتاجون الى تفسير فيها وخاصه ان فيه تفسير حلال وحرام لا يعذر احد بجهالته وصايا الاوامر والنواهي. هو ايه صاحب يقول يا رسول الله ما معنى اقيم الصلاه ما معنى فاعلم انه لا اله الا الله لا واضحه وتفسير حسب اللغه تعريفه العرب وتفسير يعلمه العلماء عرفوا هم من مجالستهم للرسول ده نسخ هذا وده قصص هذا وده قيد هذا فانما بين لهم الرسول ما احتاجوا اليه وليس كل القران. قال ابن تيميه النبي فسر كل القران نقول له والله هذا رايك بقى واحنا مش عاوزين نخالفك لكن في الحته دي ملناش ما فيش حل. كل المفسرين وكل العلماء قالوا ان رسول الله لم يفسر كل القران ولو فسر كل القران لنقل الينا. ده احنا لما لم ينقل الينا تفسير جميع القران عن الرسول لو كان فسر يبقى بنتهم الصحابه بالايه؟ بعدم التبليغ لكن طبعا ما حصلش. فالرسول فسر بعض القران وانت لو تيجي ترجع للاحاديث اللي فسرت ايات هتجدها قليله قليله. ولذلك كتب التفسير بالمأثور مش كتير. ليه؟ اصل آيات القرآن بقرآن 30 آية هي في ابن جرير، في ابن كثير، في البغوي معالم التنزيل، في الدر المنثور، هي اللي هنا، هي اللي هنا، هي اللي هنا، تكررت مفيش زيادات. لكن التفسير بعد كده بالرأي ما شاء الله، اللي حط البلاغ، اللي اتكلم على البلاغة، واللي اتكلم على العقيدة، واللي تكلم على الاستنباط لآية الأحكام، واللي اتكلم على الفلك والسماء والنجوم، واللي اتكلم على الأرض، ده الراجي في سورة الفاتحة طول ما تفسرها في قد ايه؟ في 10,000 مسألة الفاتحة في 7 آيات، ده انا لو قريها لك كلها اقراها في دقيقة واحدة وفسرها كلها في نص دقيقة. لكن الراجي، الراجي يقول لك الحمد، وكل حمد كلام على الحمد والشكر والثناء والتسبيح، وخد العالمين، العوالم اللي في الكون ده كله، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الحيوان، أوه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم. تكلم تكلم ما خلاش حاجة، إياك نعبد، العبودية. المهم إن الراجل قال سأتكلم عن تفسير الفاتحة في 10,000 مسألة. تفسيره اسمه التفسير الايه؟ مفاتح الغيب، مفاتح الغيب للامام الرازي. بينما التفسير بالمأثور محدود، محدود. ولذلك لما تعد التفسير بالمأثور ما تعدش 4-5، كتاب الرازي مفاتح الغيب ما شاء الله عليه كتاب. تفسير بالمأثور اقدم كتاب تفسير ابن جرير، بعد منه تفسير بس مش موجود، جايز يكون عندكم تحت، مش فاكر شفته ولا لا، تفسير ابن ابي حاتم، من التفاسير المعتمدة جدا في التفسير بالمأثور، ابن جرير وابن ابي حاتم والبغوي في تفسيره معالم التنزيل، ده موجود. وبعد كده طبعا الدر المنثور، لا ده السيوطي متأخر 911، ده ابن كثير قبل منه 774، ابن كثير قبليه، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ثم الدر المنثور للسيوطي. في كتاب فتح القدير للشوكاني اقدم من السيوطي، فتح القدير في فني علم الرواية والدراية في التفسير، يبقى اتكلم عن التفسير بالمأثور. ادي كتب التفسير بالمأثور قليلة، ما فيش ازيد من كده، لان الاخير خد من اللي قبله، وهو اللي قبله خدوا من اللي قبلهم، والثلاثة الاخارة خدوا من الثلاثة اللي قبل منه، وهكذا. والكل خد منين؟ من ابن جرير، لانه اسبق هؤلاء جميعا، ما سنة 310 في اول القرن الرابع، فكل الذي جاء بعده اخذ من كلامه. كده انتهينا من التفسير بالمأثور. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. قرطبي الله اكبر، الله اكبر، بالرأي وليس بالتفسير بالمأثور. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، التفسير بالمأثور. كده انتهينا منه، اهم الكتب سهل قوي، ابن جرير، ابن كثير، البغوي، ابن ابي حاتم، السيوطي، ولا تجد اكثر من ذلك. تفسير بالرأي تعرفه وانواعه وكتبه غير كده خالص. التفسير بالمأثور أو بالرواية مقيد بما جاء في القرآن أو عن رسول الله أو عن الصحابة. بالرأي العلماء بيقولوا بقى من بس بيقولوا من دماغهم كلام إما منضبط بشرطين لغة عربية صحيحة قواعد وقواعد أصول الدين صحيحة يبقى ده كويس مقبول، وإما لهم صفحات زي الشيعة معتزلة خوارج الإباضية فلاسفة المرجئة الجبرية، يجي 8 فرق ضلين ضلين ضلين، ها لهم تفسير. الأشاعرة مش فرقة كما في التفسير ده، آيات صفات بس، الأشاعرة في آيات الصفات. وده كان عندنا تنبيهات الشيخ الصابوني هنبقى نجيبها. احنا الحمد لله يعني الصابوني محترم جدا، الا في 3-4-5 ايات اختار رأي الاشاعرة أو وللعلم ابو الحسن الاشعري في الحقيقة رجع الى مذهب السلف في كتاب الابانة عن اصول الديانة، تراجع عن تأويل الصفات وقال والذي نلقى الله عليه هو ما عليه سلفنا الصالح وصحابة رسول الله. بس الاشاعرة بقى المتعصبين قوي يقول لك لا لا لا لا مش كتاب الابانة مش اخر كتابه وما تراجعش، وهو التأويل هو الرأي. يعني في ناس يعني متعصبين. المفتي وشيخ الأزهر وسبعة كثير كثير من العلماء أشاعرة لأن أخذوها عن شيخهم كده، وشيخه كان بقى كان السبب الأساسي أن ابن تيمية حمل على الصوفية المنحرفين حملة شرسة، والصوفية يكرهون ابن تيمية، وابن تيمية إمام السلفيين هو الإمام أحمد بن حنبل، فكراهية الصوفية لابن تيمية جعلهم لا يقبلون المذهب السلفي. وعندنا في الجامعة محدش وجع قلبنا للسلفيين، مع إن أنا سلفي يعني الحمد لله مذهب سلفي بس معتدل، يعني ما بكفرش الأشاعرة زي كفروا زي هم فرقة من أهل السنة أخطأوا الطريق ابتدوا وأخطأوا. الصوفية يكرهون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كراهية شديدة، ومنهم العلم الكبير بعد ما جابني المدينة الجامعية 2 شهر والحمد لله ربنا جمع قلوب الطلبة كلها السلفيين والإخوان والجمعية الشرعية والأشاعرة وكله ووحدنا الكلمة، احنا أزهرين عاوزين نفيد الأمة. بعد 2 شهر قالوا ده بيحب الإخوان ويحب السلفيين، قال يعني مش من الصوفية، قالوا له يعني مش بيشجع قوي، قال يبقى مش من اهل الثقة عايزينه. ليه في يومين؟ لا يعني هم اجتهدوا واخطأوا. هم بيقول لك يعني الذي نقوله نقصد به تنزيه الله، واحنا اللي مين يعني في فرق سياسية وفي فرق دينية، احنا بنحسب الفرق. لا لا الاخوان فيهم ناس سلفيين كتير وناس اشاعرة زي الاطم الازهر في احسن من الازهر كعبة للعلم في هذا وذاك، يعني احنا نتبع ما عليه السلف شوية في اذان تاني فاض ماشي نكمل شوية ما توسعوش دائرة الخلاف. كل الفرق اختار مذهب السلف ولا تلوم غيرك. كله أشاعرة من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، يعني يدخل ويخرج مش ما يعني هذه الأمور لا اجتهاد لنا فيها. لو العقيدة سليمة ربنا بيخرجه مثقال ذرة من إيمان، الإيمان 77 شعبة، أما تدخل بقى في التفاصيل يبقى اللي في قلبه مثقال ذرة من إيمان لو عنده 50 شعبة من شعب الإيمان وسبعة وعشرين برة يبقى مؤمن برضه. ما هو الخلاف كل دي مسائل في العقيدة، لكننا لا نستطيع أن نقول الخطأ في واحدة منها خارج العقيدة. نقول يعني ربنا يهدي الجميع ويتوب على الجميع. كده انتهينا من التفسير بالمأثور. قول أسرع قول. ها المرأة تصلي قدام الرجال إمام، هذا طبعا أمر مجمع على خلافه. لا لا لا لا المسلمين جهلة طبعا. مما خص الله به الرجل الإمامة، رجل يصلي إمام بالرجال وبالنساء. لا تقبل صلاة امرأة إماما بالرجال، لا صلاة مقبولة ولا صلاة المأمومين وراء مقبولة، مجمع عليه بين الفقهاء. من أراد غير ذلك يبقى ناس عاوزة تعمل فتن وتضل أمة الإسلام ويشغلوننا بالأمور الهيفة دي. المفروض ما ننسيبش احنا الكلام ده خالص في حياتنا، ننشغل بالأهم. تفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن الكريم بالاجتهاد والرأي، يفسر الآيات بالرأي، مش رأي هو وهواه، لا يعني بما يتفق مع النص من حيث اللغة ومن حيث الكلام المأثور عن التابعين، ولازم يكون منضبط هذا بشرطين. تفسير بالرأي لازم ينضبط بشرطين: قواعد اللغة العربية الصحيحة وأصول الدين أيضا الصحيحة، وإلا يبقى تفسير بالرأي غير محمود. يعني المفسر ده عشان يبقى مفسر زي الشيخ صعراوي بيكون ملم باللغة العربية وقواعد لغة عربية أصيلة، رجل ما شاء الله عالم باللغة العربية وشاعر، ويلتزم قواعد الدين الصحيحة، ما يكونش عقيدته فيها زيغان. يعني مين واحد شيعي ما يقبلش تفسيره، لأنه حينزل الآيات على مذهبه وعقيدته. المعتزلة كذلك، معتزلة والشيعة عندهم بلاوي في خلق القرآن وعدم زيادة الإيمان. ده الأذان الصادق، طب الأذان الثاني يبقى الأذان الصادق خلاص، يبقى هنكمل بقى إن شاء الله في المرة القادمة خلاص. لا علوم قرآن عشان نمشي في شوية، ده الأذان الصادق ولا نودع حد طلوع الشمس. طيب خلاص هنكمل بقى تفسير بالرأي والإشاري وباقي الأمور إن شاء الله في المرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله أعتقد أن تفسير سورة النساء سهل ميسور، والكتاب أيضا سهل ميسور إن شاء الله، ما فيش فيه صعوبة. لو استصعبتم شيء علموا عليه واسألوني فرصة، أما أجي هنا ممكن ندي عشر دقائق في آخر كل محاضرة للاستفسار عن أي إيه عن أي شيء، عشان ما يجيش واحد بره يسألك سؤال وتقف قدامه كده يعني ما انتش عارف. هنا المطبخ العلم، نخرج علماء، اغلط زي ما انت عاوز هنا واحنا نصلح ليك. بالنسبة ليه ايوه ما تاخدش اي فايدة، اذا سلفته سلفة كل قرض جر نفعا فهو ربا، قاعدة فقهية. لا يعني لو العزومة دي موجودة من قبل هذا القرض خلاص، ده واحد مرة اداني 100 جنيه سلف مثلا، لما جيت اديها له حطيت كده الفلوس كده بوس، قلت له بس تبقى ربا مش بلا اسحبها تاني. وحتى يعني الامور هذه المفروض الواحد يتحرى فيها الحلال.